بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ولا زلنا في الكلام على العلة وما يدل على صحة العلة، وتكلمنا على أن الذي يدل على صحة العلة أنها لا بد أن تكون شرعية، وأن العلة إما أن تكون يدل عليها أصل أو استنباط، وتكلمنا على ذلك، وقلنا أن الاستنباط إما أن يكون من فحوى الخطاب أو من المفهوم. واليوم نتكلم على دلالة العلة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، دلالة صحة العلة من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فصل: وأما الدلالة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئاً عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره، فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر له من المعنى، فيصير ذلك علة فيه. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى فسجد، فيعلم أن السهو علة للسجود، وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة. إذن أول يعني من تكملة لما سبق، أن قد يكون بيان العلة من جهة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون بيان العلة من فعله عليه الصلاة والسلام، أو من إقراره، لأنه قد قال من فعله أو فعل غيره، يعني أن غيره يفعل وهو يقره. إذن بيان العلة قد يكون من جهة النص، قد يكون من جهة المفهوم، كذلك قد يكون من جهة فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي بعده قد يكون من الإجماع، وهذا سيأتي بعده. لكن الآن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل ويبين أن هذا الحكم علته كذا، كيف ذلك؟ قال لنا مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سهى فسجد. سجود السهو هو سجود ذا سبب، ولذلك نسب إلى سببه، فقيل سجود السهو، وهذا من نسبة الشيء إلى سببه، أي أن سببه السهو، إذن هذه هي علته. فالسجدتين قبل السلام كان سببها هو السهو. قال فسهى فسجد، أو أنه سهى فسجد، أي كان سجوده سببه السهو. إذن لو قال لك قائل: ما علة سجوده عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد أن قال له ذي اليدين أحق ما يعني أقصرت الصلاة يا رسول الله فسجد، علته السهو. من أين علمنا ذلك؟ من فعله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قال أن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، والحديث معروف، قال لا أجد، قال هل عندك تطعم 60 مسكينا قال أو تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال إذن تطعم 60 مسكينا، فهذه كفارة المجامع في نهار رمضان. من أفسد صومه بالجماع فعليه كفارة مع القضاء، أليس كذلك؟ وفي مذهبنا أن الكفارة على الرجل فقط دون المرأة، لكن الشاهد هنا الذي يريده هو أنه لما قال له اعتق رقبة، كان عتق الرقبة ما هو سببها؟ الجماع دون غيره من المفطرات، دون غيره من المفطرات، وهذا خلافا للحنفية والمالكية. فالحنفية والمالكية عندهم كل من أفسد صومه عمدا فعليه قضاء وكفارة حتى ولو كان بالأكل والشرب. وعند الشافعية رحمه الله تعالى لا، بل هذا خاص بالجماع، وأيضا مذهب الحنابلة أن عتق الرقبة خاص بمن؟ بالمفطر الذي هو الجماع. إذن علة عتق الرقبة الجماع، علة عتق الرقبة، لأن عتق الرقبة حكم، ما علة هذا الحكم؟ الجماع. عند المالكية والحنفية علة عتق الرقبة الفطر عمدا بأي مفطر كان، هذا عند المالكية والأحناف. ولكن مذهب الشافعية وهو الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الرجل قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، وقعت على أهلي. إذن استفصل منه وكان هذا هو السبب. مسألة خلافية قوية بين المذاهب، لكن هذا هو المرجح، أن الكفارة لمن أفسد الصوم إنما هي خاص بمفسد واحد وهو الجماع، وأيضا في نهار رمضان لا في غيره. نعم. قال وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب ماذا؟ الكفارة. إذن الكفارة لا تكون إلا في مفطر واحد وهو الجماع، هذا خلافا قلنا الحنفية والمالكية. فصل. قال وأما دلالة الإجماع، دلالة الإجماع على العلة، قد يكون بيان العلة من جهة النص من كتاب أو من سنة، ليس كذلك؟ قد يكون بيان العلة من جهة المفهوم، يعني مفهوم النص الذي هو فحوى الخطاب ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وقد يكون بيان العلة من طريق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الرابع قد يكون بيان العلة من جهة الإجماع. كيف؟ قال فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، يأتي حكم ثم الأمة تجمع على أن علة هذا الحكم كذا وكذا، سيأتي المثال. قال كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قسم السواد، السواد يعني الأرض السوداء، الأرض الموات، تسمى أرض سواد، أرض موات، ملك للدولة ولكن لا حياة فيها، يعني ليس مثل الصحاري والأماكن التي لا عمل فيها وليس فيها، هذه تسمى سواد أو تسمى موات، وإحياؤها يكون بقسمة من؟ بقسمة السلطان، السلطان هو الذي يقسمها لك بشرط أن تحييها. فقال كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قسم السواد لو قسمت بينكم لصارت دولة بين الأغنياء منكم. جاء بعض الصحابة إليه يطلب أن يبقى، طبعا النبي اقتطع لهذا ولهذا أن يحيي، بعضهم لم يحيي ومنهم بلال رضي الله عنه وأرضاه. أيوة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني قال لبلال يعني هذه الأرض كبيرة وأنت لا تستطيع أن تحييها كلها، ثم لو قسمتها لك وأنت لا تحييها لكان دولة بين الأغنياء منكم. معنى هذا أن المال للزكوات أو للصدقات لابد أن يكون بيد فقير، لا يكون من غني إلى غني، لأنه سيصير دولة، معنى دولة يعني يدور من غني إلى غني. فعمر استدل بهذا فقال لو قسمت بينكم لصارت دولة بين الأغنياء، يعني في أناس يستحق أن يعطى. قال ولم يخالفوا. إذن صارت هذه علة بالإجماع ولا بالنص؟ بالإجماع أنه لم يخالفوا أحد، أن القسمة للسواد لا تكون إلا لمن يحييها وهو قادر على الإحياء. كذلك علي رضي الله عنه أرضاه، سيدنا علي في شارب الخمر، شارب الخمر مختلف هل له حد أو تعزير؟ شارب الخمر ما جاء نص من الكتاب أن شارب الخمر تجلده كم؟ 80 أو 100 أو ما في. الذي جاء بنص القرآن هو السارق والسارقة قطع اليد، وجاء في حدود الزاني إما الرجم وإما الجلد، كذلك القاذف يجلد 80 جلدا. أما شارب الخمر إنما الذي ثبت في السنة أنه جلد 40، وجلد علي رضي الله عنه كم؟ 80. خلافهم هذا قال كثير من العلماء دليل على أنه ليس حدا، وإلا لم اختلفوا فيه. ثم الشاهد قال فكان أحدنا يضرب بثوبه وآخر بنعله. الحد ما يكون بالثوب ولا بالنعل، يكون بماذا؟ بالصوت. قال هذا الدليل على دخول التعزير فيه. الشاهد أن سيدنا علي رضي الله عنه في شارب الخمر قال إذا شرب سكر وإذا سكر هذا. ما معنى هذا؟ أخرج كلاما لا يعقله ولا يفهم معناه، أخرج من رأسه ما لا يعرف، أو كما تقول العرب يهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، يعني يتكلم كلام لا يدري. قال وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، إذا أخرج كلاما لا يعرفه لربما اتهم هذا بالزنا واتهم أنت زاني أنت كذا، أليس كذلك؟ فإذا هذا افترى سيحصل منه الافتراء. قال علي رضي الله عنه فأرى أن يحد حد المفترين. كم حد المفترين؟ 80. علي رضي الله عنه أخذ 80 من جهات أين؟ من جهة العلة، وهي أنه وإن كان شرب الخمر ليس فيه حد معين، لكن قاسه بمن؟ بالمفتري، قاسه بالمفتري لوجود العلة وهي الافتراء. فجعل علي رضي الله عنه أرضاه حد المفتري أصل، وجعل حد الخمر أو الجلد في الخمر فرع، والعلة الجامعة بينهما الافتراء والفرية، ليس كذلك؟ حتى أنت تفهم كيف تقيس، كيف قاس علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه أرضاه يعني أن عمر استشاره قال ما تقول يا أبا الحسن في شارب الخمر، يعني ماذا نفعل؟ وعمر رضي الله عنه لن يستشيره في حد منصوص عليه، إنما لما كان الخمر ليس منصوصا عليه إنما هو من باب التعزير أو. فقال يعني له، طبعا هناك من يقول أنه حد 40 ثم الزيادة على ذلك يجوز، ترجع إلى مصلحة الإمام. عمر استشار علي رضي الله عنه فقال له ما ترى في شارب الخمر يشربها الرجل أو يشربها الرجل؟ قال له علي رضي الله عنه نرى أن تجلده 80. هذا رأي سيدنا علي رضي الله عنه. لماذا يا علي؟ قال فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. فجلد عمر في الخمر 80. افترى يعني كذب وقذف، وحد القاذف كم؟ 80 جلدة. فإذن هذا مثله، فجعل حد القاذف هو الأصل، والجلد في الخمر هو الفرع، والعلة في ذلك الافتراء والقذف والكذب. هنا يعني الصحابة لم يخالفوا عليا، الصحابة قال فلم يخالفوا أحد في هذا التعليل. إذن هذه العلة بيانها جاء من جهة الإجماع، هذه العلة بيانها من أين؟ من الإجماع. إذن هذه علة مجمع عليها، فصار بعد ذلك الجلد 80. أيوة. ولذلك تجد كتب الفقهاء يكتبون حد شارب الخمر 80، حد شارب، أنهم خلاص بعد كلام علي استقر عندهم أنه إجماع على أنه 80. واضح؟ أيوة. قال فصل: وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط. إذن قد يكون الدليل في صحته كما قلنا وبيانه من النص أو من الاستنباط، وذلك من وجهين: أحدهما التأثير، والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، ويعرف ذلك من وجهين: أحدهما بالسلب والوجود، وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، وذلك مثل قوله في الخمر: إنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا، ثم حدثت الشدة المطربة فحرم، ثم زالت الشدة فحل، فعلم أنه هو العلة، يعني بالسلب والوجود. إذا سلبت العلة سلب الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وهو الذي نقوله ونكرره دائما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الأحكام معلقة بعللها. الثاني بالتقسيم. كيف بالتقسيم؟ أو ما يسمى السبر والتقسيم. التقسيم هو أن يبطل كل معنى في الأصل إلا واحد، فيعلم أنه هو العلة. يعني يأتي حكم، هذا الحكم في أصل، هذا الأصل وهذا الحكم فيه علة حتى تقيس الفرع عليه. هذه العلة يذكر الفقهاء لها أربع، أو هذا الحكم هذا الأصل يذكر الفقهاء له أربع علل، ثم يقول: أما الأولى فليست علة، والثاني لا تصح أن تكون علة، والثالث لا تصح أن تكون علة، إذن العلة هي الرابعة. بعد أن يقسم افتراضا يلغي ثلاث ويثبت واحدة، هذا التقسيم. انظر ماذا قال: قال وذلك مثل أن نقول في الخبز: إنه يحرم فيه الربا، فلا يخلو إما أن يكون للكيل، يعني الوزن، الكيل، لكن الكيل ليس وزنا بالميزان، الكيل في حاجة اسمها كيل وفي حاجة اسمها وزن، الوزن ميزان تضع الشيء فيكون، لكن الكيل بالقدح هذا يسمى كيل، والميزان ميزان. فالخبز قال أنه يحرم فيه الربا، لما؟ قال: لا يخلو إما أن تكون العلة للكيل أو للطعم أو للوزن، يبطل اثنين ويبقى ثالث، لأن قد مر معنا أن البر بالبر ربا، إلا هاء بها مثلا بمثل، سواء بسواء، علة ذلك الطعم. فقال: فيبطل أن يكون للكيل وللوزن، فيعلم أنه للطعم. فهذه مسألة الربا في الخبز، يعني هل يجوز أن تبيع الخبز بالدقيق؟ هذه المسألة. الآن في مخبز هنا، لو ذهبت إلى صاحب المخبز وقلت له هذا كيس من الدقيق 50 كيلو على أن تعطيني لمدة شهر كل يوم 5 من الخبز، ما في تماثل، هكذا بس، هذا بيع الدقيق بالخبز، هل يصح ذلك أو لا يصح لأنه يجري فيه الربا؟ هذه هي المسألة. فضحت. إمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: وإذا طبخ العجين وصار خبزا جاز بيعه بالمال، هذا يجوز، لكن قال جاز بيعه بالدقيق عند الإمام مالك متفاضلا ومتساويا، حتى ولو كان متساويا. الآن مع الطرق الحديثة قد يكون بالجرام، صح، قد يصنع لك خبز بواحد كيلو جرام، فالخمسين يكون كل واحد كيلو جرام مقابل واحد كيلو جرام من الدقيق. الآن مع التطور ممكن ذلك. الإمام مالك قال يجوز سواء كان متفاضلا أو متساويا. لما يا إمام مالك؟ قال لأن الصناعة أخرجته عن جنسه، يعني صار جنسا آخر، لم يجعله من جنس البر أو الطعم، هذا عند مالك. الإمام أحمد في المسألة قال لا يعجبني، ولم يقل بها حرام ولا حلال، قال لا يعجبني. وإذا قال أحد الأئمة لا يعجبني لا يدل على الحرمة، لا يدل على الحرمة، قد يكون هذا رأيه لكن ولم يقل حرام، لأنه لا يعجز أن الإمام أحمد يقول حرام، لكنه رأى فقال لا يعجبني، هذا ورع، هذا ورع، فقال لم تظهر له المسألة بحد ذاتها فقال لا يعجبني. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بالجواز، قال بالجواز، ويحكى أنه يقول بالمنع، لكن مذهب الأحناف على الجواز. معتمد مذهبنا مذهب الشافعية أنه لا يجوز، لا يجوز أبدا. لما؟ للجهل بالمماثلة، ما في تماثل، ونعتبره جنسا واحدا، وإن كان جنسا واحدا إذن لا بد فيه من التماثل. أيوة. طبعا أحمد قال لا يعجبني، ومن هذا فهم المتأخرين من الحنابلة أنه يقول بالمنع. فإذا تجد أن كتب الحنابلة يقولون بعدم الجواز لقول أحمد لا يعجبني، ولذلك عندهم لا يصح بيع العجين أو الدقيق بالخبز عند الحنابلة، هم يوافقوا الشافعية بهذه المسألة. هذا مسألة من حيث الفرع الفقهي، من حيث التصور الفقهي. فهنا يقول ما هو العلة؟ طبعا هذا الآن نحن تكلمنا فقهانا، نأتي إلى الأصول. ما هي العلة في العدم، في عدم الجواز عند الشافعية والحنابلة؟ علة ذلك الطعم، وعلة الطعم هي علة في الربا، علة الطعم هي علة الربا في المطعومات، ولذلك لا بد من التماثل، وهنا عدم التماثل فصار يجري فيه الربا. فلو قال لك قائل ما علة التحريم في بيع الخبز بالدقيق عند الشافعية والحنابلة؟ العلة في ذلك الطعم، علة في ذلك الطعم، وهنا لا تماثل، ومن شروط الطعم أن يكون متماثلا، هنا ما في تماثل، سواء، واضح؟ ها؟ أيوة. هذا بالنسبة للتقسيم. شوف ذكر 3 علل، ألغى 2 وثبت علة واحدة، هذا التقاسيم، لأن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن العلة ماذا؟ الوزن. أبو حنيفة أن العلة في ليست الطعم وإنما هي الوزن. بسم الله. قال فصل: وأما شهادة الأصول فإنه يختص بقياس الدلالة. شهادة الأصول قال فإنه يختص بقياس الدلالة، وهو أن يدل على صحة العلة بشهادة الأصول. كيف ذلك؟ عندما يريد أن يثبت أن هذه العلة صحيحة يرجع إلى أصل المسألة. مثاله قال: مثل أن نقول في القهقهة. ما معنى القهقهة؟ الضحك مع الصوت، ها؟ هذه تسمى قهقهة. والتبسم ليس قهقهة، يعني قد يضحك لكنه متبسما، لكن إنما عندما يرفع صوته يسمى قهقهة. بالإندونيسية أيوة نعم. قال: ومثل ذلك أن نقول في القهقهة إن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة كالكلام. يأتي الآن السؤال: هل القهقهة ناقضة للوضوء؟ هل القهقهة ناقضة للوضوء؟ مذهبنا وهو الأصح أن القهقهة كانت خارج الصلاة أو داخل الصلاة فإنها ليست مبطلة للوضوء. هي مبطلة للصلاة، نعم يعيد الصلاة، لكن هل يعيد الوضوء معه؟ لا. وهذا ليس مذهبنا فقط، بل هو حتى مذهب مالك وأحمد. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى أن القهقهة داخل الصلاة تبطل الصلاة والوضوء معا، فعنده ما أبطل الصلاة أبطل الوضوء. ينظر ماذا قال. قال: وذلك مثل أن نقول في القهقهة إنما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة، مثل الكلام. الكلام يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء. الكلام خارج بعد الوضوء تتوضأ وتتكلم، هل انتقض الوضوء؟ لا. فليس كل ما أبطل الصلاة أبطل الوضوء. هذا الرد على أبي حنيفة رحمه الله. قال: فيدل عليه بأن الأصول تشهد بالتسوية بين خارج الصلاة وداخل. هذا هو أن بيان العلة هنا بشهادة الأصول. ألا ترى أن ما نقض الطهارة داخل الصلاة نقض داخلها وخارجها، مثل الريح ينقض الوضوء داخل الصلاة وخارج الصلاة كالأحداث كلها. وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها، فيجب أن تكون القهقهة مثلها. هذا شهادة الأصول، طبعا هذا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فصل. قال: فأما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة. ما هذه الطرق؟ النص، المفهوم، ترس أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، الإجماع، شهادة ماذا؟ التقسيم والسبر والتقسيم والسلب والوجود، والسادس شهادة الأصول. هذه الطرق هي تبين العلة، سوى هذه الطرق لا تبين، سوى هذه الطرق لا تبين. انظر ماذا قال: فأما سوى هذه الطرق. ما معنى سوى؟ غير، أداة من أدوات الاستثناء، أداة من أدوات الاستثناء. قال: فأما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة. بعدين ذكر أقوال أخرى ورد عليها. قال: وقال بعض الفقهاء إذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها. يعني جاءت علة لكن ليس لها معارض من غير هذه الطرق، قال أنها صحيح. عندهم الشرط في صحة العلة هو عدم المعارض ولو جاءت من غير هذه الطرق، طبعا هذا غير صحيح. قال: وقال أبو بكر الصيرفي طردها يدل على صحتها، يعني كونها مضطردة لا مخالف لها ولا ناقض دليل على صحتها، هذا أيضا ليس بصحيح. قال: فأما الدليل على من قال إنه فأما الدليل على من قال إن عدم ما يفسدها دليل على صحتها فهو أنه لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على عدم يدل على صحته، وهذا لا يقول أحد. الآن جاءنا حديث لا نعلم صحته، هل نحكم عليه بالصحة؟ حديث لا نعلم صحته، هل نقول أنه صحيح؟ لما؟ لا بد من نص على صحته. طيب لو قال قائل كما قال أبو بكر الصيرفي أو كما قال الفقهاء الأول، عدم المعارض له دليل على صحته، إذن لو لم يكن له معارض إذن كل حديث لا معارض له فهو صحيح، هذا ما قال به أحد، إنما الصحيح له شروط، حديث الصحيح له ماذا؟ له شروط، فلا بد من يعني شروطه التي نص عليها هي الخمسة: اتصال السناد، عدم الشذوذ، عدم العلة، يرويه نقل ضابط عن مثله، ها، معتمد في ضبطه ونقله، لابد أن يرويه عدل ضابط عن مثله، وهكذا. فإذا هذه الحجة مردود عليها. العلة لا يثبت بصحتها أو لا نقول بصحة العلة إلا إذا جاء بيانها من كتاب أو من سنة أو من مفهوم الكتاب والسنة، الذي مفهوم الخطاب، مفهوم الموافقة، أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع، أو السلب والإيجاب، السبر والتقسيم، لأن السبر والتقسيم دليل من الأدلة، دليل من الأدلة. قال: أما الدليل على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس، كونها مضطردة لا ناقض لها، هذا هو الذي أنت تحكيه، أنت هذا عملك، وفعل القائس ليس بحجة في الشرع، ولأن قوله إنها مضطردة معناه أنه ليس ها هنا نقض يفسده، وقد بينا أن عدم ما يفسده لا يدل على كونها ليس لها معارض، لا يدل على أنها صحيحة، لا بد أن يكون هناك نص يبين أنها صحيحة، وإلا لا، لأن العلة حكم شرعي، العلة دلالة وأمارة على الحكم، أليس كذلك؟ والأمارة على الحكم لا بد أن يكون منصوص على أمارته من كتاب أو من سنة، ولذلك كما قلت لكم سابقا أن العلة لا بد لها من مسلك شرعي منصوص عليه أو من المفهوم الاستنباط. واضح شغل عقل ذا. باب ما يفسد العلة. ترس الله أكبر الله أكبر يا أستاذ، أستاذ سمعون يقول لك تروس لا تتوقف، لكن بعدين الأذان جو بقي خمس. طيب نقرأ حتى اثنين. قال: باب بيان ما يفسد العلة. قال الإمام أيده الله، طبعا من يقصد بالإمام؟ شيرازي نفسه، لكن ليس هذا كلامه، ولا يمكن أن يقول عن نفسه قال الإمام، هؤلاء النساخ الذين كتبوا مثل هذا الكتاب فيضيفون مثل هذه العبارات. قد ذكرت في الملخص في الجدل، الملخص في الجدل كتاب قد مر معنا، قلنا أنه كتاب للإمام شيرازي، وهو رسالة ماجستير طبعت الآن قبل فترة، طبعها طالب في الماجستير هندي الأصل من الهند. والملخص في الجدل كتاب في أصول فقه، هو كتاب في الأصول يعتنى به كثيرا. قال: قد ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة 15 نوعا. ما هو الذي يجعل هذه العلة غير صالحة وغير معتبرة وفاسدة؟ قال: 15 نوعا. أنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب، يعني ما تيسر طلبا للاختصار، فأقول وبالله التوفيق إن الذي يفسد العلة 10 أشياء، يعني ذكر 10 وترك 5 طلبا للاختصار. أحدها أن لا يكون على صحتها دليل، هذا الذي قلنا الآن، لا بد للعلة من دليل يثبت صحتها، فيدل ذلك على فسادها، لأني قد بينت في الباب قبله أن العلة شرعية، فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة، فوجب الحكم بفسادها. انتهينا، أه؟ خلاص اربط عليه هذا، ما عاد يروح. اثنين، قال: والثاني أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس. إذا كانت العلة لشيء لا يثبت بالقياس، مثل أقل الحيض وأكثره، عند الشافعية أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15 يوما، غالبه 6 أو 7، ما ما دليل ذلك؟ القياس ولا الاستقراء؟ الاستقراء والتتبع العرف. فلا يمكن أن تقول دليله القياس إذا تقيس هذه على هذه وهذه على هذه من النساء، لا، لأن هذا ليس دليله القياس، إنما دليله الاستقراء والتتبع والعرف. إذن هذا لا يمكن أن تكون فيه علة، لأن هذا الحكم أصلا دليله من أين؟ من الاستقراء والتتبع. إذن لا يمكن أن تكون فيه علة منصوبة. إثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس، هذه مرت معنا المسألة لو تذكرون في بداية الأمر. هل الأسماء واللغات جاءت من طريق القياس أو لا يصح فيها القياس؟ أولا منشأ الأسماء والصفات وعلم آدم الأسماء كلها، اللغة العربية في أصلها توقيفي، في أصلها التي هي الأشياء المهمة، وعلم آدم الأسماء كلها، قال المفسرون علمه أن هذا فرس وهذا حيوان وهذه سماء وهذه شجرة وهذه أرض، لكن ليس كلها، هناك أشياء لم تكن في عهد آدم فلم يعني ينطق بها آدم، إنما جاءت بالقياس على الأصل. ثم الأشياء التي علمها آدم هي أعيان، علم آدم أن هذا فرس، طيب هذا الفرس مات ولد عنه يسمى فرس بالقياس ولا بالنص؟ بالقياس عليه. إذن الأسماء تجري فيها القياس، وهذا قول الجمهور. خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا يجوز القياس في الأسماء، وكذا حتى في اللغات. الآن الفاعل والمفعول، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا أتى من أين؟ هل نص الشارع أن الفاعل مرفوع؟ لا، إنما هو بالقياس على لغة العرب سابقا، فهو بالقياس، هذا هو مذهب الجمهور. طبعا مسألة خلاف، لكن هذا هو الصحيح. هو الآن يشير إلى الخلاف الثاني، فقال وإثبات الأسماء واللغات على قول من يقول لا يجوز إثباتها بالقياس، إذن هنا لا يمكن أن نقول هنا علة، لأن أصل الحكم ليس محله القياس، فكل علة تأتي هنا فنقول أنها ليست بعلة وهي فاسدة، لأن أصل الحكم لم يثبت بدليل، إنما يعني لم يثبت بالقياس، فلذلك ليس محله هنا. قال وغير ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحه، فيدل ذلك على فسادها، لأن هنا قد قال لك القول أبو حنيفة لا يجري القياس في الأسماء ولا في اللغات، هذا قد قاله أبو حنيفة، لكن الصحيح أنه يجري. طيب آخر مسألة، فصل، أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ، هذا مرة معنا لو تذكرون. هل يجوز القياس على أصل قد نسخ أو لا يجوز؟ قلنا أنه لا يجوز، ومن هذا جاء الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. قال أبو حنيفة يجوز النية لصوم الفرض أن تكون من نهار، صح؟ قياسا على صوم عاشوراء الذي كان واجبا ثم نسخ برمضان، فقال قياس، قال الجمهور لا يصح القياس على أصل قد نسخ، ولذلك علة أبي حنيفة فاسدة ولا تصح أن تكون علة. لما؟ لأن الأصل الذي اعتمد عليه أبو حنيفة قد نسخ، واضح؟ قال لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل، فإذا لم يثبت الأصل أي أنه قد نسخ هو عاشوراء، لم يجوز إثبات الفرع من جهته، ليس كذلك؟ هذا مر معنا. آخر شيء قال وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه، هذا الذي قلنا إذا كانت العلل قاصرة أو لازمة لا يصح أن تتعدى إلى غيره. مثاله قال مثل قياس أصحاب أبي حنيفة نكاح غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاح رسول الله في جواز النكاح بلفظ الهبة، عند الأحناف يصح أن يقول القاضي للولي، يقول له قل له وهبتك ابنتي، فيقول العريس قبلت، هذا عند أبي حنيفة يصح، وهبتك ابنتي. عند الجمهور لا يصح ذلك. لماذا لا يصح ذلك؟ لأن لفظ الهبة خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الهبة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن قياس أبي حنيفة هنا لا يصح، لأن هذه العلة قاصرة بمن؟ فلا تتعدى. كيف يجعلها تتعدى لغيره؟ فهنا إذن العلة فاسدة. لما فاسدة؟ لأن العلة هذه قاصرة في الحكم لا تتعدى غيره. واضح؟ انظر، قال: فهذا أيضا لا يجوز القياس عليه، لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز. ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص، أو إذا منع منه نص أو إجماع. هنا ممنوع، لأن النص قال خالصة لك من دون المؤمنين، إذن ممنوع أن تقيس عليه، ممنوع أن تقيس عليه. إذن هذا هو، طبعا هذا مذهب أبي حنيفة. ولذلك أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء قال: وقال أصحابنا وسفيان الثوري ينعقد النكاح بلفظ الهبة ثم لها مهر المسمى إذا سمى لها،